قال البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال الحسن هو يوم بدر. وقال مقاتل يوم الأحزاب. وقال سائر المفسرين هو يوم أحد. وقال مجاهد والكلبي والواقدي قدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها يمشي على رجليه إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح فكان من حرب أحد ما كان. فذلك قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد للقتال أي مواطن ومواضع للقتال. يقال بوأت القوم إذا وطنتهم وتبوأوهم إذا تواطنوا. قال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وقال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقيل تتخذوا معسكرا والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا. والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل وقيل في 950 رجلا. فلما بلغوا الشوط خذل عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في 300 وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فتبعهم أبو جابر السلمي فقال أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفوا. فذكرهم الله عظيم نعمته فقال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ناصرهما وحافظهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع وعليه الأكثرون. وقيل اسم لبئر هناك. وقيل كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر. وأنتم أذلة جمع ذليل وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا 313 رجلا. فنصرهم الله مع قلة عددهم وعددهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة كان يوم بدر أمدهم الله تعالى 1000 من الملائكة كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 كما ذكرها هنا 3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر واتقوا فأمدهم الله 5000 من الملائكة كما وعد. قال الحسن وهؤلاء 5000 رداء المؤمنين إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون وإنما يكونون عددا ومددا. وقال الآخرون إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها. فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب فأمدهم حتى حاصروا قريظة والنضير. وقال الضحاك وعكرمة كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا. قوله تعالى أن يمدكم ربكم